الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرا، أو جميلة، أو نسيبة، أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال كلام المؤلف في الشروط التي أو الشروط التي تؤثر على عقد النكاح، تؤثر على عقد النكاح. فقال: وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية. هذا الشرط إذا شرطه الزوج على الولي أو على المرأة أو على أهلها، شرط أنها مسلمة فبانت كتابية، فهذا فيه نوع من الغرر بالزوج، نوع من الغرر بالزوج، لأنه شرط هذا الشرط أن تكون مسلمة فبانت كتابية، فهذا يجيز له الفسخ بمثل هذا الذي يعتبر عيبا في النكاح. وهذا فيما إذا كان، يعني طبعا هذا الشرط إذا كان في بلد مسلم قد لا يحتاج إلى مثل هذا الشرط، لا يحتاج إلى مثل هذا الشرط، لأن الأصل فيهم الإسلام، الأصل أن يكونوا مسلمين، ولا يلزم أن يشترط هذا الشرط. فإذا بانت كتابية فهي أقل رتبة من المسلمة فيحق له الفسخ، لكن لو كان في بلد يختلط فيه المسلمون مع أهل الكتاب، أو كانت المرأة معروفة بكفر سابق، فهنا نعم يكون مجال مثل هذا الشرط، أن يشترط مثل هذا الشرط. وإلا الأصل في بلاد المسلمين أنهم ما يشترطون هذا الشرط عادة، ففي عرفهم أن لا يشترط مثل هذا الشرط. لكن في البلاد التي يكثر فيها أهل الكتاب ويتداخلون مع المسلمين، وقد يخفى أمر المرأة عليه، أو قد تكون معروفة بكفر سابق ولا يدري هل أسلمت أم لا، فهنا نعم يشترط مثل هذا الشرط. قال: وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، فبانت كتابية، فهنا له الفسخ، له حق الفسخ. وإذا فسخ هنا، إذا كان الفسخ قبل العقد فلا مهر لها، لا مهر لها. وإن كان بعد الدخول بها والوط، لأن الدخول يقتضي الوط، فإن المهر لها، ويرجع على من غره في ذلك، يرجع على من غره في ذلك. فإن كانت هي التي غرته أو وليها، فالرجوع عليهم، هم الذين يتحملون المهر الذي دفعه، يتحملون المهر الذي دفعه، لأن غروه ولم يوفوا بهذا الشرط، ولم يوفوا بهذا الشرط. وهذا نعم، قال: أو شرطها بكرا، أو جميلة، أو نسيبة، أو نفي عيب لا ينفسخ به فبانت بخلافه. يعني شرطها بكرا فبانت ثيبا، فبانت ثيبا. أو شرطها جميلة فبانت شوهاء، وليست أقل جمالا، لأن الجمال يتفاوت في نظر الناس، لكن لا بد أن تبين بخلافه، خلاف الجميلة الشوهاء التي يتفق غالب الناس على أنها شوهاء، لكن أن لا تكون بالجمال الذي يريده، كان يقول ظننتها أجمل من كذا، هذا لا يعتبر مخالفة للشرط، وهذا الشرط لا يبطل العقد، لا يبطل العقد فواته، لأن لا يعتبر يعني فات الشرط بهذه الحالة. أو نسيبة، أي ذات نسب تنتسب، فبانت أنها غير نسيبة، لا تنتسب لقبيلة أو لا، ليست ذات نسب يرتضى، يعني بانت بخلافه، لكنها يقول ظننتها من القبيلة الفلانية فبانت من القبيلة الأخرى، هذا لا يعتبر مخالفة للشرط الذي يوجب فسخ النكاح. أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح. العيوب التي في الزوجة أو في المرأة على قسمين: عيوب تنفي الكمال، أو عيوب يعني تؤثر في الكمال وسيأتي الكلام عليها، وعيوب نقص تؤثر في يعني في أصل أو مقتضى العقد والنكاح، تمنع الاستمتاع وليس كماله، تمنع الاستمتاع وليس كماله. فإذا العيوب ما منها ما هو نفي كمال، ومنها وهذا الذي نفي كمال لا يمنع أو لا يوجب فسخ النكاح، ومنها ما هو يقتضي الفسخ وهو الذي يمنع الاستمتاع في أصله. فلو نفى عيبا، اشترط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح، قالوا مثل ماذا؟ مثل أن يشترط أن تكون سميعة أو بصيرة ونحو ذلك، فبانت مثلا خرساء أو عمياء أو صماء، فهذه العيوب يرون أنها على المذهب تنفي كمال الاستمتاع، لكنها لا تنفي الاستمتاع، فلا ينفسخ بها النكاح، لا ينفسخ بها النكاح على المذهب. والمسألة محل خلاف، هل هذه مما ينفسخ بها النكاح أو من العيوب التي توجب فسخ النكاح، سيأتي الكلام عليها. قال: فبانت بخلافه، أي بخلاف ما سبق من الأمور، فهنا هذه الشروط التي بانت بخلافها توجب فسخ النكاح، توجب فسخ النكاح، أي يحق له أن يفسخ النكاح ويرجع، كما قلنا إن كان الفسخ إذا كان قبل الدخول عليها فهنا لا مهر لها، لا مهر، لا تستحق المهر، حتى وإن سلمت المهر ترده لو لم يحصل دخول ولم يحصل وطء ولا شيء من ذلك، فيفسخ النكاح ها ولا شيء لها. وإن كان بعد الدخول بها فهنا تستحق المهر بسبب الدخول. طيب، وحقه هو يرجع به على من غره في هذا النكاح، فإن كان الذي غره وليها ها ولم يحقق هذا الشرط فوليها يتحمل ذلك، وإن كانت هي فتتحمله هي، وإن كان شخصا آخر فيتحمله. واضح؟ نعم. على الخلاف في مسألة الدخول، هل الدخول يلزم منه الوطء أو لا يلزم منه الوطء؟ فبعض الفقهاء يرى أن الدخول هو الوطء، المراد به الوطء وليس مجرد يعني الخلوة بها، وبعضهم يرى الخلوة بها مع الاستمتاع، استمتاع بالنظر كأن ينظر إلى فرجها أو يعني يحصل شيء من التقبيل ونحو ذلك، فهذا يعتبر حصل به الدخول تستحق به المهر. نعم. طيب، وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد. وإن عتقت، يعني إذا كان تزوج امرأة قبل ذلك، في قوله وإن شرطها، هذا مفهومه أن هذا خاص بالرجل، هذه الشروط خاصة بالرجل، لكن لو شرطتها المرأة، لو شرطت المرأة كونه بكرا يعني لم يسبق له الزواج ثم تبين بخلافه، أو شرطت أن يكون جميلا فتبين بخلافه، أو نسيبا فتبين بخلافه، أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فتبين بخلافه، فالمذهب قالوا ليس لها حق الفسخ، ليس لها حق الفسخ، فتكون هذه الشروط من الشروط التي لا تفسخ النكاح، لا تفسخ النكاح. قالوا لأن هذه الشروط الأصل أنها مؤثرة في المرأة غير مؤثرة في الرجل، مسألة الجمال والنسب والبكر، أما كونه مسلما فبان كتاب فهذا لا شك ينفسخ من دون شرط أصلا. لماذا؟ لأن المسلمة لا يجوز أن تتزوج كتابيا، بخلاف المسلم يجوز أن يتزوج كتابية، لكن الكتابية تكون أقل درجة من المسلم، فهذا نقص. طيب، قال وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها. إذا عتقت تحت حر، يعني إذا كان حر تزوج أمة بالشروط التي تقدم ذكرها، لأن قلنا الحر لا يجوز له الزواج من الأمة إلا بشروط، ولا لا؟ مرت معنا ذكرنا 4 شروط كما وردت في الآية. فإذا توفرت له الشروط هذه وتزوج أمة ثم عتقت هذه الأمة تحت الحر، فهل لها الفسخ؟ ها؟ المذهب قالوا ليس لها الفسخ، لأنها هنا كافأته. كافأته كيف كافأته؟ صارت مكافئة له، لم تكن أعلى منه، إنما انتقلت من العبودية إلى الحرية فأصبحت مكافئة له، فليس لها حق الفسخ، ليس لها حق الفسخ. قال بل تحت عبد، أي إذا كانت تحت عبد يعني زوجها عبد وهي أمة مملوكة، ها، فكلاهما في الرق، فإذا عتقت هي ارتقت فوقه، واضح؟ فهنا قال المذهب إذا كانت تحت عبد فعتقت فلها حق الفسخ، ويحتجون بقصة إيش؟ بريرة رضي الله عنها كما في الصحيح. ففي قصة بريرة أن زوجها مغيث كان عبدا مملوكا، وهي كانت أيضا أمة مملوكة، فلما اعتقتها عائشة رضي الله عنها هنا أرادت فسخ النكاح، أرادت فسخ النكاح، وكان مغيث يحبها رضي الله عنه، فتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم عندها، فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع له عندها عند بريرة، فقالت إن كنت تأمرني يا رسول الله، كما في الصحيح صحيح البخاري من حديث ابن عباس، فسمعا وطاعة، وإلا فليس لي به حاجة، فتركته وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على فسخ النكاح. قالوا لأنها لم تكافئه وإنما أصبحت أعلى منه فلها الحق في ذلك. هناك قول آخر يذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول في المذهب، لكن المذهب الذي عليه أكثر الأصحاب هو هذا، أن الأمة إذا كانت تحت حر وعتقت ليس لها حق الفسخ لأنها كافأته، وأما إذا كانت تحت عبد فعتقت فهنا اعتلت فلها حق الفسخ، لها الخيار، يعني إما أن تبقى معه أو تفسخ النكاح باختيارها. فإذا بقيت معه فنحن تقدم معنا أن الحرة يجوز لها نكاح إيش؟ العبد المملوك بلا شروط، لكن الحر لا يجوز له نكاح الأمة إلا بشروط. لماذا؟ ليش فرقوا؟ تقدم الكلام. لأن الحر إذا تزوج أمة فأولاده سيصبحون إيش؟ أرقاء تبعا لأمهم، بينما العبد إذا تزوج حرة فأولاده سيصبحون إيش؟ أحرار، ليسوا أرقاء. فاحتجوا بحديث بريرة في هذا الذي عليه المذهب، وهو قول أكثر العلماء. القول الآخر واختار شيخ الإسلام أن الأمة إذا عتقت فلها الخيار مطلقا، لها الخيار مطلقا، لأنها لما زوجت في حال العبودية، في حال الرق، فلم يكن لها خيار في الزواج، لم يكن لها خيار في الزواج، فلما عتقت جعل لها الخيار، سواء كانت تحت عبد أو تحت حر، سواء كانت تحت عبد أو تحت حر. وهذا القول فيه نظر على كل حال، الذي عليه المذهب من حيث النظر أقرب، الله أعلم. نعم، كيف؟ وش القول؟ لها الخيار في ماذا؟ إيه مش دخل العتق؟ إيه القول الأول لها الخيار إذا كانت تحت عبد فعتقت لها الخيار في الفسخ، وإذا كانت تحت حر يعني زوجها حر فليس لها الخيار، تبقى زوجة ما لها خيار في الفسخ. واضح؟ ها؟ لا، الثاني يقول لها الخيار مطلقا سواء حر أو عبد، متى ما عتقت المرأة فلها الخيار سواء كان زوجها حرا أو عبدا، في فرق ولا لا؟ نعم نعم. ها؟ إيش فيه؟ مسألة ثانية هذه ينظرها القضاء، لو طلبت الطلاق المرأة كرهت زوجها وطلبت الطلاق حتى لو ما في عيوب هذا مسألة أخرى يأتينا في باب الطلاق، لكن هنا الآن الكلام على الفسخ. لماذا نتكلم على الفسخ؟ لأن الفسخ غير الطلاق، الفسخ غير الطلاق. الطلاق قد لا الأمر بيد الزوج، لكن إذا كان لها حق الفسخ فالأمر بيدها ليس بيد الزوج. واضح؟ فنحن نتكلم عن مسائل التي يحق لها فيه الفسخ أو يحق له الفسخ. طيب، إذا كان هو حر أو كان هو عبد فعتق، واضح؟ فهنا تختلف المسألة، فينظر في الشروط، ينظر في الشروط. نعم. طيب، ها؟ هو على كلام شيخ الإسلام، لكن على كلام آخر لا. نعم. لا، ما يلزم إذن الحاكم في مثل هذه المسائل، لا يلزم إذن الحاكم، إذا رغبت هي بالفسخ ينفسخ النكاح. نعم. لكن في زمننا هذا الآن لو قدر أن في رق فلا بد الرجوع إلى إذن الحاكم حتى لا تحصل خصومات، وإلا هي في الأصل مثل هذا الأمر إذا ثبت ما يلزم إذن الحاكم. نعم. طبعا إلا إذا رضيت، إذا رضيت المرأة، إذا عتقت تحت عبد مملوك ثم عتقت ثم حصل ما يدل على الرضا، واضح؟ إما بوطء أو قبلة أو ما أشبه ذلك، فإن هنا يسقط حقها في الفسخ، يسقط حقها في الفسخ لأنها رضيت، ما ترجع مرة أخرى تقول أريد الفسخ. واضح؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ. هنا الآن بدأ الكلام السابق هنا كله في الشروط، إذا وجدت شروط، على الخلاف في مسألة هذه الشروط هل هي شروط فاسدة وهل هي شروط صحيحة وهل هي شروط يعني تفسد النكاح أو لا تفسد النكاح، كل هذا فيما يتعلق بالشروط. واضح؟ الكلام الآن يأتي إلى مسألة العيوب، ولو لم يوجد شروط، مسألة العيوب، ما الذي يوجب فسخ النكاح والذي لا يوجب فسخ النكاح؟ وقلنا كما تقدم إن العيوب على قسمين، هناك عيوب وجودها لا يوجب فسخ النكاح لأنها لا تمنع الاستمتاع وإنما تمنع كمال الاستمتاع، فهذه لا توجب فسخ النكاح لا في الرجل ولا في المرأة، وهناك عيوب توجب فسخ النكاح لأنها تمنع الاستمتاع، تمنع أصل الاستمتاع وتنافي مقتضى العقد، عقد النكاح، فهذه التي يفسخ بها النكاح، هذه التي يفسخ بها أو للمتضرر حق فسخ النكاح. وهذه على ثلاثة أقسام، هذه على ثلاثة أقسام، منها ما هو خاص بالرجل، عيوب توجب الفسخ وهي خاصة بالرجل، ومنها ما هو عيوب خاصة بالمرأة توجب فسخ النكاح لأنها تمنع الاستمتاع وليس كماله، وهناك عيوب مشتركة، عيوب مشتركة يمكن أن تكون موجودة في الرجل وممكن أن تكون موجودة في المرأة. إذن هناك عيوب خاصة بالرجل يعني لا توجد إلا في الرجل، وهناك عيوب خاصة بالمرأة لا توجد إلا في المرأة، وهناك عيوب مشتركة يمكن أن نجدها في الرجل ويمكن أن نجدها في المرأة، وكل هذه العيوب إذا وجدت فللمتضرر حق فسخ النكاح، يعني له الخيار في إبقاء العقد أو فسخه. واضح؟ طيب، ابتدأ الآن بالرجل، العيوب المختصة بالرجل. قال: ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ. المجبوب هو مقطوع الذكر الذي قطع ذكره من أصله، لا يوجد له ذكر، هذا مجبوب. فإذا وجدته كذلك فلها حق الفسخ. لماذا؟ لأن هذا يخالف مقتضى النكاح. مقتضى عقد النكاح ما هو؟ استمتاع المرأة بزوجها وحصول الجماع والإنجاب، هذا أبطل هذا الحق، أبطل هذا الحق. واضح؟ أو قال: أو بقي له، أي مقطوع جزء منه، لكن بقي له ما لا يطأ به، يعني المجبوب المقطوع من أصله، مقطوع من أصله. وقال: حتى لو لم يقطع من أصله وإنما قطع ولم وبقي به أو بقي له ما لا يطأ به، يعني ما يحصل به وطء، الباقي من الذكر لا يحصل به وطء، فأيضا لها حق الفسخ، لها حق الفسخ، ولا حق له بطلب المهر، لأنه هو الذي غرها، هو الذي غرها، فإذا دخل بها فلا حق لها في المهر، فلا حق لها بالمهر. وإذا طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر، لأنه هو الذي غرها، بخلاف لو كانت هي التي غرته أو لم تفي بشرطه. واضح؟ نعم. عنته نعم. هناك حالة أخرى وهذه من العيوب الثانية. العيب الأول قلنا إيش؟ المجبوب، أي مقطوع الذكر. العيب الثاني الخاص بالرجل العنة، والعنة هي عدم الانتصاب وعدم القدرة على الجماع، لا يستطيع الجماع، به عنة، وهو مرض أو خلقة تصيب الإنسان. فهنا قال: وإن ثبتت عنته بإقراره، يعني هو أقر بأنه عنين لا يستطيع الجماع، لا يستطيع الإدخال، لا ينتصب ذكره، فهنا أقر بذلك فإقراره كاف لأن تطلب الفسخ، لأن تطلب الفسخ. أو ببينة على إقراره، هو أقر ثم جحد ولكن عندها بينة تثبت أنه أقر بأنه عنين. واضح؟ يعني أقر لها بأنه عنين ثم لما حاكمته أنكر أنه أقر بذلك، ولكن عندها بينة إما شهود أو نحو ذلك على إقراره، فلها حق الفسخ في ذلك، لها الخيار، لها الخيار في ذلك. نعم. أي كل هذا بعد، كل هذا بعد، لا سواء المقصود بعد العقد، يعني سواء قبل الدخول أو بعد الدخول. طيب، قال: أجل سنة منذ تحاكمه، يؤجل سنة هلالية تمر عليه الفصول الأربعة، الصيف والشتاء والخريف والربيع، ويؤجل سنة وينظر في حاله، فإن استطاع الجماع فتسقط دعواها. متى تبتدئ هذه السنة؟ منذ التحاكم، لا منذ العقد ولا منذ الدعوة، دعواها أو اكتشافها لهذا الأمر أو إقراره، إنما منذ التحاكم، إذا تحاكم عند القاضي فيضرب له القاضي مدة وهي سنة، وهذه المدة قال بها جمع من الصحابة كعمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة وأمثالهم أو غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، قالوا بهذا ولا مخالف لهم. فأخذ من ذلك أكثر الفقهاء على أن العنين إذا ادعت زوجته ذلك أو أقر به على نفسه أنه يضرب له سنة، فإن جامع وإلا لها حق الفسخ. لماذا؟ لأن العنة تمنع الاستمتاع وليس كماله، تمنع الاستمتاع. فإن وطئ فيها أي في هذه السنة وإلا فلها الفسخ. طبعا المذهب قالوا لا بد أن يثبت الوطء في هذا النكاح وفي هذه المدة التي ضربت له، أما لو ثبت أنه وطئها في نكاح سابق فلا اعتبار به، لا اعتبار به، فلا بد أن يطأها في هذا النكاح وفي هذه المدة. قالوا حتى لو وطئها في زمن حيض أو وهي محرمة فإنه معتبر، ولا تحسب من المدة الأيام التي تكون فيها هي ناشز أي ممتنعة من زوجها، لا تحسب من السنة. واضح؟ نعم. وأن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين. نعم، لو اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، لو قالت، لو سألها القاضي وقال هل سبق أن وطأك جامعك منذ أن تزوجتيه؟ قالت نعم، أول ما تزوجنا حصل منه الوطأ، هنا تسقط دعوى العنين، تسقط دعوى العنة التي ادعت بها عليه. واضح؟ تسقط الدعوى حتى لو جلس سنتين ثلاث سنوات ما جامعها. طيب هل هذا فيه ظلم لها؟ ها؟ بعض الفقهاء يقول إن العنة ممكن تعود مرة أخرى، يعني قد يكون في أول النكاح ما كان عنينا ثم أصبح عنينا بعد ذلك. المذهب قالوا إذا ثبت أنه وطئها في عقد النكاح الذي هم فيه الآن مرة واحدة تسقط دعوى العنة. واضح؟ طيب تبقى المرأة هكذا؟ لا، ترفع دعوى أخرى بدعوى غير العنة، دعوى الامتناع عن الجماع مثلا. واضح؟ أو دعوى أنه مصاب بمرض أو شيء من آخر، لكن دعوى العنة التي رفعتها ابتداء هذه تسقط باعترافها أنه سبق الجماع في هذا العقد، فليس لها حق الفسخ، وإنما تتظلم بشيء آخر مرة أخرى. واضح؟ هناك قول أن العنة ممكن ترجع مرة أخرى، فيتدعي العنة عنة حادثة بعد حصول الجماع السابق. نعم. ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. نعم، لو قالت في وقت، أي وقت، رضيت به عنينا لا بد أن تتكلم، أما مجرد يعني النوم معه أو تمكينها نفسها له للجماع هذا لا يعتبر رضا، لأنه كيف تعرف أصلا أنه عنين إلا بسبب تمكينها من نفسها له، فبقاؤها في عصمته وعدم رفع القضية للقضاء تحاكم وتمكينها من نفسها للجماع كل هذا لا يعتبر رضا بحاله. واضح؟ لأن المرأة تبقى مع زوجها سنوات تمكنه من نفسها وتحاول أن يعني تتجاوز هذه الإشكالية وهذا العيب الذي في الزوج، فلا يعني ما يأتي القاضي ويقول لها أنت بقيت معه عشر سنوات، لماذا تدعين الآن أنه عنين؟ لا يلزم، هذا لا يسقط حقها، واضح؟ لأنه من الطبيعي أن تبقى معه، ومن الطبيعي أن تمكنه من نفسها حتى تكتشف هذا الأمر، حتى تصل للحد الذي لا تستطيع الصبر فيه، واضح؟ ولذا قالوا ولو قالت لا بد أن تتلفظ، لا بد أن تتلفظ، تقول رضيت به عنينا، فإذا قالت ذلك سقط خيارها أبدا أبدا، ما لها خيار. لو قالت بعد ذلك والله أنا تضررت، نعم رضيت في السابق لكن الآن ما أرضى، يسقط حقها في الدعوة. تدعي بشيء آخر، ممكن تدعي بشيء آخر، لكن دعوة العنين تسقط لها، واضح؟ دعوة العنة تسقط، وممكن تدعي بشيء آخر. إذا ادعت بشيء آخر قد لا يكون لها فيه حق الفسخ، قد يكون بالخلع، قد يكون يطلقها، واضح؟ لكن ليس لها حق الفسخ بسبب العنة، لأن إذا قلنا لها حق الفسخ فالفسخ لصالحها، لا يستحق إرجاع المهر ولا شيء من ذلك، واضح؟ فإذا لو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. أما إذا ظهر من حالها ما يدل على الرضا، كأن تمكنه من نفسها أو تبقى معه سنوات أو ما أشبه ذلك، هذا كله غير معتبر، لا يسقط حقها في دعوى العنة، لا يسقط حقها، لأن هذه الأمور ممكن تكون جعلته أو سكتت عن هذا الأمر، لم تحاكمه ولم تطالب بالفسخ لأجل أنها كانت تطمح أن تزول عنه هذه الإشكالية وهذا العيب. طيب نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.